Halaman 521. Sebelah kanan. 7. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. 8. إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. 9. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ. 10. قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ. 11. الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ. 12. يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ. 13. يومهم على النار يفتنون. 14. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. 15. إن المتقين في جنات وعيون. 16. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. 17. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. 18. وبالأسحار هم يستغفرون. 19. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. 20. وفي الأرض آيات للموقنين. 21. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. 22. وفي السماء رزقكم وما توعدون. 23. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. 24. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. 25. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. 26. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. 27. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. 28. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. 29. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. 30. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.